الله عز وجل، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا جاء سلمكم الله بعد أدائهم أو ذكر المناسك، ذكر المناسك. الشيخ السعدي أشار إلى أن من أدى المناسك بإخلاص واستغفر الله عز وجل وفق لقبول عمل آخر. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا من مزدلفة حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن. والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، إفاضة هذه أمر معروف عندهم لأجل رمي الجمار، ذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك. ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر الله عز وجل عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره. فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة. فهذا حقيق بالمقت ورد الفعل، كما أن الأول الذي يرى عنده تقصير ويرى أنه لزاما عليه الشكر على التوفيق حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخرى. ثم ذكر رب العزة آية الدعاء. آية الدعاء يعني الأغلب بالأمس أرسلوا أنه ليس هناك معنى لوسيلة سوى إشارات سلمكم الله. مثلا قال التي عمت الدنيا والآخرة. قيل لأنس ادعوا الله لنا، فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا زدنا، قال ما تريدون، قد سألت الدنيا والآخرة. وكان أكثر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني هذه إشارة إلى أن هذا الدعاء من جوامع الدعاء. بقي عندنا سلمكم الله ابن عاشور في التحرير والتنوير ألمح، وهو كان الأقرب في ذكر معنى الوسيلة. قال وبه نختم، طبعا ابن كثير طول في ذكر حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. قال ابن عاشور واسم الإشارة مشير إلى الناس، ومنهم من يقول، منهم من يقول يعني بعض الناس الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، للتنبيه باسم الإشارة منهم على أن اتصافهم بما بعد اسم الإشارة شيء استحقوه بسبب الإخبار عنهم بما قبل اسم الإشارة، أي أن الله استجاب لهم لأجل إيمانهم بالآخرة، فهذا توسل سلمكم الله بالإيمان مع ما سبق من الأعمال التي سبقت هذه الآية من أعمال الحج. فيفهم منه أن دعاء الكافرين في ضلال، وقوله والله سريع الحساب تذييل قصد به تحقيق الوعد بحصول الإجابة وزيادة تبشير لأهل ذلك الموقف، لأن إجابة الدعاء فيه سريعة الحصول، فعلم أن الحساب هنا أطلق على مراعاة العمل والجزاء عليه، عمل يعني الذي هو المناسك، الجزاء عليه الثواب وقبوله. ثم ذكر معنى الحساب، قال والحساب في الأصل العد، ثم أطلق على عدل الأشياء التي يراد الجزاء عليها أو قضاؤها، فصار الحساب يطلق على الوفاء بالحق، يقال حاسبه أي كافأه أو دفع إليه حقه، ومنه سمي يوم القيامة يوم الحساب. يعني بيّن سلمكم الله معنى يهمنا من كلامه أنهم اتصفوا بصفة قبل اسم الإشارة اقتضت الاستجابة لدعائهم الذي كان بعد اسم الإشارة. إذا وجدنا شيء آخر إن شاء الله، ما تممنا بحث، كنت بدأت أبحث لما تأخر الأخوة في بقية التفاسير، إذا وجدت شيء إن شاء الله نذكره بخلاصة غدا إن شاء الله. جزاكم الله خير.